قلنا المادة بتنقسم جزئين، بنتكلم عن التاريخ وبنتكلم عن المؤرخين. مع لا معاك طيب حد يكتب ده نكتب علم. يعني احنا بنتناول التاريخ كحركة لأي علم من العلوم اللي هو التطور بتاعه، يعني حتى أنا كاتب في العنوان نشأته إيه؟ التطور. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن علم التاريخ نفسه وخاصة عند العرب لم يكن له وجود. تاريخ نفسه كتابة التاريخ عند العرب لم يكن لها وجود. يعني العرب لم يكن عندهم إيه؟ تاريخ. ولم ترد كلمة التاريخ في الأدبيات العربية نهائي، يعني كلمة التاريخ دي ككلمة لن ترد في الإيه؟ يعني كلمة التاريخ كلمة تاريخ لن ترد إيه؟ في الأدبيات الإيه؟ العربية. يعني ما سمعناش عنها. يعني كلمة التاريخ دي هي دي كلمة العربية. العرب لم يكن عندهم علم بكتابة التاريخ. العرب لم يكن عندهم علم بكتابة التاريخ. ايه السبب كده؟ جماعة اعتمدنا على قوة الذكاء. اما تسأل اسمع عايزين نسمع. على فكرة الأسئلة دي أنا بالنسبة لي مهمة جدا لأن هي بتفتح أمور احنا يعني بتخلي كل يستفيد. قول. كان معتمدون على قوة الذاكرة. جميل. جميل. طبعا احنا لما بنتكلم على عموما على اي علم خاصة عند العرب قبل الاسلام او في بداية الاسلام بنقسم العرب جزئين. عرب الايه؟ عرب الايه؟ الجنوب. عرب الشمال اللي هم مين؟ اهل الايه؟ ودول الرياض حتى قلنا في السيرة العرب العاربة والعرب الايه؟ العرب العاربة اللي هم من اهل الايه؟ اليمن اللي هم العرب الايه؟ الاصل. اما العرب المستعربة اللي هم استعربوا عن طريق مين؟ عن العرب العاربة. يعني معنى كده ان الحضارة اللي كانت موجودة كانت حضارة ايه؟ واحنا لو ما تقرا في الحضارات القديمة تجد ان حضارة جنوب الجزيرة العربية هي اللي كانت حضارة حمير، حضارة سبأ، حتى ورد في القرآن الكريم حضارة ايه؟ سبأ. لكن هل كان في حضارة في الشمال؟ لا. يعني معنى كده البعض يسألني يقول لي في يا ابن حلال التوبة مش عارف يشرب الله على الأسئلة اللي في راسكم برضه، إيه هي الكتاب اللي كانت موجود؟ نعم مش موجودين الا لما جه سيدنا اسماعيل وعمر بن جحش. ايوه احنا بنتكلم بقى بعد وجودهم، احنا بنتكلم على العرب الحجاز خلاص، عرب موجودين خلاص، احنا مش بنتكلم على ارض فضل، احنا بنتكلم على عرب الجنوب. عرب الجنوب كان عندهم حضاره، كان عندهم دوله بخلاف عرب الشمال. عرب الشمال ما عندهمش دوله. ليه؟ ما فيش نوع من الاستقرار، بيكون حاجه انت عارف دايما الاستقرار بياتي ايه؟ بالارتباط بالايه؟ بالارض. الارتباط بالارض عن طريق ان في مورد مياه، في زراعه، عندك البيت بتاعك خلاص. يعني انت دلوقتي ما تقدرش تتحرك خلاص، بيتك وعملك وقوتك كده في الغالب عند عرب الجنوب او في عند الدول اللي عندها حضارات. العرب الشمال ما عندهمش حضاره. ليه؟ لان هم ما عندهمش ايه؟ استقرار. هو مش موجود في مكان معين، يعني هو بيتنقل على حسب موجود، يعني بيشيل الخيمه بتاعته وبينتقل المكان على الغنم بتاعه، ما فيش ارتباط بالارض. عرب الجنوب عندهم حضاره، عندهم استقرار، عشان كده عرفت ان كان عندهم دوله اسمها دوله الامبراطوريه سبا. في استقرار، في دوله، وبالتالي الدوله بيبقى عندها ايه؟ عندها نوع من الحضاره. ايه هو الحضاره؟ بتلاقي الكتابه دي، الكتابه هو نوع من الحضاره، من التطور. العرب الشمال ما عندهمش كتابه. ليه؟ لان ما فيش استقرار. لان نوع الاستقرار بيتطلب ايه؟ بيتطلب يبقى عندك مؤسسات. مؤسسات اللي هي بدأ بقى العرب يعملوها بعد الفتوحات الإسلامية، لما اختلطوا بالأمم الأخرى. بدأ عمر يعمل الدواوين، بدأ يعمل ديوان الجند، يعمل العطاء، بدأ في دولة بقى. مين اللي كان عندهم مؤسسات ودول؟ اللي هي الدولة الفارسية والدولة البيزنطية، دي كانت الدول القديمة عندهم مؤسسات. ده بيستدعي ايه؟ بيستدعي الكتابة. اما يبقى عندك مؤسسة وعندك مثلا دخل للدولة ومصاريف تطلع على الجند ولا بتطلع للانشاءات، مش كل ده بيطلع بورق وكتب، يبقى في كتاب. العرب مش ما عندهمش الكلام كده، لان ما كانش في استدعاء لحاجه زي كده. احنا مجموعه عايشين مع بعض كده في الصحراء وننتقل، ما فيش وحده سياسيه بتربط بيننا. ولذلك الكتابه عند العرب كانت منعدمه، ما كانش فيه موجود. ايوه هرد على الاسئله اللي في راسك بقى، تقول لي طب ما كان عندهم الشعر اسمه كده؟ لا انا عايز اسال، اي حضارات اسبق الاستقرار؟ حضاره العرب ولا حضاره المصريين او لا؟ حضاره العرب دي حديثه تعتبر، حضاره المصريين دي حضاره قديمه. اه طيب، اصل انت بتتكلم، انا جيت فرقت لك ما بين ايه؟ ما بين الحضاره وما بين الايه؟ البدو. البدو غير ايه؟ مستقر. لما بكلمك عن العرب بكلمك عن اصحاب الحضارات، بكلمك عن حضاره مستقره، مؤسسات، دوله. مصر كانت دولة فيها ملك وفيها وزارة وفيها، ده من أيام سيدنا يوسف لما جه مصر العزيز داخل بلد، جعلني على خزائن الأرض إني إيه؟ إني حفيظ إيه؟ عليه. في دولة، نعم. والعراق هي، ما إحنا قلنا قلنا مقومات الدولة إيه؟ مقومات الدولة أول حاجة هي كده؟ طيب العراق فيها ايه؟ مصر حضارات، مصر بلد اللي انت عايز مش ها؟ العراق ناري مش الشام نهر الجزيرة العربية وادي ايه؟ غير زي ايه؟ غير زي ايه؟ بالتالي مفيش ايه؟ يعني انت مثلا، يعني مثلا هنضرب مثلا على نفسنا، لو انت النهارده بتحضر هنا والمحاضره الجايه بتحضر في كليه التربيه والمحاضره اللي بعدها بتحضر في كليه الطب، مش مكان هتفكر تعمل حاجه في الفصل انت قاعد فيه؟ مش كده؟ انت هتفكر تنظف الفصل وتحط اللوح وتحط الوسائل ومش عارف ايه ده؟ لما يكون ايه؟ اذا انت بترتبط بالمكان اللي هو ايه؟ انت مستقر فيه، الاستقرار عامل مهم جدا في بناء الحضاره. العرب ما كانش عندهم تاريخ ودوله، ليه؟ لان ما كانش عندهم استقرار. اما عرب الجنوب بقى كان عندهم بعض النقوش، فاهم؟ يعني ما كانش برضه تاريخ ودوله، بس كان مدون عن طريق الايه؟ النقوش والاحجار المكتوبه على الجدران وغير ذلك. لكن ورق وصحف مفيش. طبعا البعض يسالني يقول لي انت بتتكلم على العرب ان هو ما كانش عندهم تاريخ مدون، هو ايه الشعر الجاهلي اللي احنا سمعنا عنه؟ الشعر الجاهلي ده كان عباره عن الشعر الجاهلي ده الشعر الجاهلي هو عبارة الشعر الجاهلي شايفين كده الشعر الجاهلي هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن أيام العرب قبل الإسلام. أيام العرب هي أيام العرب هي الحروف والمعارف التي كانت تدور ايه؟ بين العرب قبل الايه؟ يعني الشعر الجاهلي ده كان بيدون، انت مش معايا عايزك ركز معايا، الشعر الجاهلي ده كان بيدون ايه؟ اخبار العرب اللي هي حروب والوقائع والمعارك اللي كانت موجوده بين العرب امتى؟ قبل الاسلام. يعني اي معركه بتدور ما بين حرب داحس والغبراء ايه اشهر حروب العرب قبل الاسلام؟ ايام العرب اشهرها ايام العرب داحس والايه؟ والغبراء. داحس والغبراء دي فرسين بيتسابوا مع بعض، قعدت الحرب ده ايه 40 سنه، حرب الدسوس بعد 40 سنة دي نار ودي فرسين، واحد سبق كان الغبراء سبقت ايه؟ سبقت ايه؟ ده الغبراء سبقت داعس، اتهم اهل الغبراء ان هم عملوا مشاكل في الطريق بتاع داعس عشان يعطلوها عشان التاني يسبق، وقعت الحرب. نعم؟ ايه؟ داعس والغبراء الثانية حرب البسوس. موضوع تافه مش كده؟ حروب تافه، ها؟ حروب تافه، لا حروب تافه يعني. يعني شوف لا لا شوف ما احنا قعدوا 40 سنة يتحاربوا على القبيلة القبيلتين دول اللي هي قبيلة عبس وقبيلة اسمها زبيان. قعدوا يتحاربوا عشان الايه؟ سبق ده سبق دوت، انت تفوقت عليا وانت حاولت تعطل، ها؟ وطلع له بقى التسجيلات القديمه والملفات القديمه زي ما انت تعرف وحب وتسريب وكده، ونزلوا في بعض ضرب اللي هي داحس والايه؟ والغبراء. وكذلك حرب الايه؟ البسوس. تيجي تبص تلاقي طيب يعني معنى كده ان الشعر الجاهلي هو كان بيحكي اخبار الايه؟ الحروب والوقائع بين العرب قبل الاسلام. وبما ان اعزل الشعر ايه؟ اعزل الشعر يا اولاد قول ها اعزل الشعر ايه؟ يعني احلى شعر اللي هو فيه ايه؟ كذب ومبالغات، ها؟ مش كده؟ مش كده؟ ده احلى شعر اللي هو فيه مبالغات. مبدئيا ان اعزب الشعر اكذبه، الجماعه دول بلغوا في الانتصارات بتاعتهم. انتوا عارفين دايما ان التاريخ بيكتب بيد الايه؟ المنتصر. التاريخ يكتب بيد الايه؟ بيد المنتصر. يعني المنهزم بيكتب تاريخه. يعني انت لو واحد قابلك بره مثلا وانت ماشي كده ورزعك على اكيد دول اصحابك، ايه يا عم الجرح اللي في وشك ده؟ يقول لك اتخبطت في الحيط. مش كده؟ لا ده لو انا ماشي اصل الباب فتح عليا وانا مش واخد بالي، لكن لما اكون بقى حققت انتصار ورزعت على دي تقول لك ده انا مسكتهم ده انا عملت فيهم. او فريق ماتش كوره غلبناهم ثلاثه، اما تتغلب تختفي يسالوا عليك قافل التليفون. مش بيحصل؟ فهو دايما المنتصر هو اللي بيسجل اخبار، هو اللي بيتباهى بايه؟ بنصره. لكن المهزوم، انا ليه بقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده عشان اقول لك ان الشعر ده كان كله ايه؟ فخ. لا مش قصدي، هو الكذب ياتي من ايه؟ من مبالغه. ياتي من المبالغة. انت لما تقرا في كتب يعني زي كتاب اول كتاب وصل لنا كتاب السيره اللي هو بتاع ابن اسحاق وهو اختصره محمد بن هشام يعني كتاب اللي بيدينا ده اللي هو سيره ابن هشام ده اصلا كتاب ابن اسحاق بس ابن هشام خده اختصره يعني هو كان كتاب مثلا 10 اجزاء اختصره الى 3 اجزاء ليه؟ طلع منه روايات كتيره وهو كاتب كده في مقدمه كتاب ابن هشام كاتب ان انا طلعت منه روايات كتيره ما حدش يعرف عنها حاجه شعر زياده مش عارف هو كاتب كده قال لك اخبار تسيء لبعض الناس فحبيت ان انا اشيلها كان محمد بن اسحاق كاتبها فاختصر كتاب السيره اللي هو معانا دلوقتي بتاع تقريبا 3 اجزاء اختصر كتاب بيه محمد ايه؟ اخويا من عند نهية جنب كرداسة جنب كرداسة ربنا يشفينا شر طيب يبقى احنا قلنا ايه؟ التاريخ يكتب بيد المنتصر يكتب بيد المنتصر فطبعا هي المبالغة جاية في الكتابة من اللي هو ايه يعني بيحاول فاحنا لما بنرجع نقول كتاب محمد بن اسحاق اللي هو اختصر ابن هشام نجد نلاقي كل الاحداث التاريخيه بعد ما يكتب الحادثه يكتب فيها شعر. ليه؟ العرب كانت بتؤكد الروايه التاريخيه للايه؟ لكتابه الشعر، يعني معنى ذلك ان هي كانت لسه على الرغم ان الكتابه بدات تظهر اهو بداوا يؤكدوا الروايه التاريخيه بايه؟ بالشعر. يعني انت بعد ما بتحكي قصة مثلا ان انت جيت لي الكلية النهاردة تقول كاتبها شاعر انت جيتها عن طريق كذا وكذا في نفسك كان لسه متأثر بالكتابة بتاعتك هات كده كتاب محمد ابن اللواء ابن هشام كده هتلاقيه نص شعر الشعر اللي اتقال في غزوة بدر الشعر اللي اتقال مش عارف ايه الشعر اللي اتقال في كذا في انتصار كذا شعر طيب نرجع تاني نقول اما نيجي بقى احنا قلنا الكتابة التاريخية كانت منعدمة عشان نبقى عارفين برضو البداية الكتابة التاريخية الكتابة نفسها الكتابة التاريخية بدأت في العصر العباسي يعني الكتابة التاريخية شكلها المفهوم الكتابة التاريخية شكلها المفهوم بدأت مع ايه؟ مع عصر ايه؟ ها؟ العباسي العصر العباسي هو بدأ سنة كام؟ 132 هجري يعني انا عايز اقول لك ان الكتابه بشكلها المفهوم بدا بعد اكتر من 100 سنه من بدايه الايه؟ الاسلام. خلي بالك انا هوصلك برضه في الاخر بس الكلام من ده نعم. عايز اوصلك في النهايه ازاي بقى الكتابه التاريخيه اللي هو الجزء الثاني اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو المؤرخون، ازاي المؤرخين اتاثروا بالكتابة التاريخية ومنها الكتابة التاريخية تأثر بإيه؟ البعض يقول لي يلا عصف ذهني يلا فكروا يعني إيه اللي لون الكتابة التاريخية متأثرة جعل المؤرخين اللي كتبوا الكتابة التاريخية يتأثروا في كتاباتهم في نوع كتاباتهم يعني ده متحيز لفلان ده متحيز لفلان ده كذا ايه ما هي الكتابه التاريخيه اللي وصلت لنا اغلبها مشوه ليه هو ياخد فلوس يعني انت على حادثه مهمه جدا هي اللي جعلت اللي عارف المؤرخين المسلمين يعملوا كده ده تالت ده بعد كده بس اول حاجه لا لا الله يفتح عليه شاب الولد تمين اسمك ايه ها برافو عليك ابراهيم الفتنه اللي حصلت في العالم الاسلامي الفتنه دي بعد ما كان العالم الاسلامي وحده واحده اصبح ايه؟ طلع علينا الشيعه وطلع علينا الخوارج والمرجئه ومش عارف ايه، وطبعا ما فيش شك ان كل فريق بيأيد وجهه نظر هو وبيضحط ايه؟ وجهه نظر الاخر، مش كده؟ يعني انت مثلا لما تكون مثلا يعني اما تكون انت بتؤيد فريق معين وزميلك بيأيد فريق معين يبقى هو اللي على صح وايه؟ الفريق الثاني على ايه؟ على خطر. والعكس صحيح، تيجي تبص تلاقي كل فريق بيعيد وجهه نظره وبالتالي بيضرب في الايه؟ يعني عارف المشكله الكبيره اللي واجهتنا في العصر الاموي في تاريخ كتابه العصر الدوله الامويه، اكبر شيء واجهنا ايه هو؟ مشكله ان التاريخ الاموي ده اتكتب، التاريخ الاموي ده اتكتب في العصر العباسي، والعباسيين اعداء مين؟ حتى ضد الدوله الامويه ولا لسه؟ ليه؟ لان الدوله العباسيه قامت على انقاض الدوله الايه؟ وبالتالي بقى اصبح خلفاء بني اميه هم ان هم كانوا سبب الفساد، وهم وهم وهم، وبالتالي لما قتل ولا سيما ان كتاب السلطه طبعا زي ما انتم عارفين موجودين في كل زمان ورواد بيحاولوا يحسنوا صوره الحاكم، وبالتالي بيسيبوا الاعداء مثلا. ده يعني ده مشهور حتى في التاريخ الاوروبي، يعني انت بقى تاني وجهه نظر يجي حد تاني مثلا بتاع يقول لا ده مش كويس. يعني انت حتى لما بتكون على خلاف شخص مع واحد زميلك تكون على خلاف، واحد يسالك عليه هتقول له ايه؟ انت ما لقيتش اللي تسالني عنه مش كده؟ لكن لما تكون على رهبه يبقى بيه هتقول له ايه ده ولد ولا لا تعتمد عليه، لكن لما تكون على ده يقول انت بتعمل. فالانسان بيتوصل بالعمل النفس، وبالتالي العمل النفس بيطلع على الورق ويطلع في الكتابه التشريعيه، يبقى غير ايه؟ وغير حقائق كتير. على كل الاحوال احنا لما بنيجي نتكلم عن التاريخ بنقول التاريخ، بنقول التاريخ بيكون على ثلاث ايه؟ محاور. المحور الاول، الفرد الايه؟ الارض، وبعدين الزمان، وبعدين الانسان. الارض اللي هي ايه؟ بتجري عليها الايه؟ تجري عليها الايه؟ الحدث. الزمان اللي هو التوقيت، الانسان اللي هو صانع الحدث. يبقى احنا عندنا الارض، الزمان، الانسان. اي المحاضرة دي متكونة من ثلاثة، توقيت من كام؟ الأرض، ها؟ كلية اللغة العربية، أو كلية اللغة العربية، مش كده؟ الإنسان اللي هو الإيه؟ الأستاذ أو إحنا، مش كده؟ فأي حادثة تاريخية بأي حادثة، طبقها كده، غزوة بدر، قول لي سنة كام؟ قامت فين؟ وقعت بدر عند بئر ايه؟ عند بئر ايه؟ ليه سمي بئر بدر؟ واحد صاحبه اسمه بدر. صاحب البئر اسمه بدر. طب ليه قامت عند بئر بدر بالذات؟ حتى ايه؟ لما حفروا غير تسليم. لا حفر ايه؟ حتى يشرب المسلمون ولا يشرب. ايش معنى في المكان ده؟ لا عشان ما حدش قال لكم الكلام ده في السيره السنه اللي فاتت؟ ما حدش قال لكم يكون عارف قول ليه؟ منطقه عاليه الله يفتح عليك. جميل جميل. لان بئر بدر ديت لا قلت ايه؟ بئر بدر ده لا هو برضه مش بنفس المفهوم اللي كان قاله زميلك، بس هو انا هو قرب شويه. البئر بدر ده كان الاستراحه بتاعت القبائل، كان الريست هاوس. انا بحاول بقرب لك المعلومه بشكل عشان تخش في راسك ونبسطها لك. يعني ده كان ايه؟ اللي هو المكان اللي بيروحوا يقدم لهم فيه المشروبات والاكل. دي حقيقه مش يعني كان في ناس قائمه على كده. انت انت لما بتمشي في الصحراء دلوقتي مثلا في طريق مصر اسكندريه مش في استراحات في الطريق؟ داخل استراحه. انت لما بتخش الاستراحه مش بتلاقي ناس مستنيه اول ما تخش اللي بيقدم لك الميه واللي بيجيب لك الكذا وبتاع. نفس المثال نفس الايه؟ الفكره. المكان ده هو كان منطقه القبائل. طب الرسول عرف منين ان القافله دي هترجع هنا؟ هي القافله راحت خلاص، احنا قلنا الرسول هيعترضها ويرجع. عرف منين؟ بعد اثنين من اصحابه يتجسسوا او يسمعوا او يتجسسوا على كبار الايه؟ القافله هترجع عند بيت البلد. فبعت اثنين من اصحابه معاهم اثنين بعير حطوهم على على الجبل بعيد كده على رقبه عاليه ونزلوا يشربوا. لقوا بنتين من اللي هم بيشتغلوا في الكافيتيريا اللي هي بتاعت الاكل دي الاستراحه يعني بيكلموا مع بعض. واحده بتقول لها انا عايز الفلوس اللي عليك. الكلام ده موجود في المصادر، مش انا ما افتكرش ان انا بقول قصه، موجود في المصادر. طريقها بالاموال اللي عندها يعني كانت اخذ منها مبلغ من فالتانيه اللي بتقول لها القافله في قافله جايه كمان يومين هتنزل هنا وان شاء الله لما تيجي هناخد يعني الربح اللي هناخده هروح لك في المصادر. فالاثنين سمعوا مين؟ الاثنين اللي بعتهم الرسول سمعوا ايه؟ القافله جايه كمان ايه؟ يومين. خدوا نفسهم وطلعوا يجروا وبلغوا مين؟ الرسول. الرسول عرف ان القافله ابو سفيان جايه كمان ايه؟ راح ابو سفيان نزل. نزل فعلا، جه بعد يومين نزل القافله. فسال البنتين بالمصادفه مش مفيش حد عدى هنا وبتاع لان هو ايه؟ ما كانتش اول مره، كان قبلها كذا مره الرسول عايز يلحق العيد وهو بتاع السنين فلت كتير. بس المره دي كان معاهم بقى 1000 بعير. فسال بنتين قالت له اه كان في اثنين جم هنا شربوا ومشوا. قال لها كان راكبين ايه؟ قال لها كان راكبين رقبتهم فسايبهم على الايه؟ على الربوه العاليه اللي هناك دي. يقول لك ابو سفيان راح فلقى الروص بتاع الايه؟ بتاع البعير. يقول لك فتته بيفتتوا بايده كده لقى نوى في الفترات بتاعتهم. قال ده نوى المدينه. شفت الفراسه؟ خد القافله وانطلق. قال لك يبقى الرسول قريب. محمد قريب اصحابه. والبنتين عرفوا هو بيرجع ان هم ايه؟ هم عشان هم وهم رايحين عدوا عليهم هم بيحسبوا بقى. ما عارفين القافله رايحه الشام بترجع بعد شهر، بترجع بعد 45 يوم. فاهم؟ يعني انت مثلا حسب مده ذهاب وعوده. هم بقى عشان هم مقيمين فعارفين القافله بتعدي على القافله الفلانيه عدت بتاعت فلان وبترجع بعد كذا، يعني بيروحوا يحطوا القضايا وياخدوا بيت احد يعني مش هيناموا هناك. فهي حاسبه التوقيت. يعني شيء طبيعي انت لما تكون شغال في مهنه بتبقى عارف. انت فاهم؟ اي مهنه بتبقى عارف فلان ده بيجي لك الصبح، فلان ده بيجي لك اخر النهار، ده بيجي لك في شفت الفراسه. طبعا دي الحادثه اللي نجت قافله ابي سفيان من الرسول. عشان كده المشركين لما عرفوا المدينه قرروا يقابلوا الرسول فين؟ عند بئر بدر. الرسول لما ذهب لبئر بدر وعسكر لها المشركين جايين. دي الروايه دي غير الروايه اللي احنا عارفينها. الروايه دي في الهشام مش مالفها عليه. احنا اللي عارفينها. احنا في غزوة بدر الأول لما قبل غزوة بدر لما الرسول راح يعترض قافلة كان أبو سفيان جاي من الشام بس احنا ما خدناش كان مروح مش جاي اه جاي من الشام يعني مروح رايح مكة ما عرفناش بقى اللي هو في اثنين بعتهم الرسول ايوه يا ابني ما دي التفاصيل انت ما حدش بيحكيها لك بقى ما هي التفاصيل دي ما حدش بيحكيها لك في السيرة فاهم؟ لا موجوده في السيره دي. ايوه يا ابني وانا موجوده ايه؟ موجوده ارجع ارجع ارجع كده ارجع لكتاب هشام كده في السيره واقرا حتى اللي الرسول بعته كان اسمه بسبس ابن عامر. يعني هو كان اسمه كده اقرا كده كتاب بسبس. اسمه عمرو، راح واحد ثاني بس انا مش متذكر اسمه، راحوا ونزلوا وسمعوا البنت فرجعوا قالوا الرسول نزل اقراها في السير. هسألك الأسبوع الجاي يوم الأحد، هسألك قريتها ولا لا؟ معيش كتاب من السير. عندك في المكتبة. في يعني أنا ما أنا عارف إن ما حدش حكى لكم القصة دي في السيرة، لأن هي بتبقى حاجات يعني إيه زي ما تقول إيه فنيات يعني. يعني مش هتهمك، لأن أنت بتيجي في الامتحان الشفوي أصلاً بنسألك على غزوة بدر سنة كام ما بتبقاش عارف. فهنقول لك على الدقائق دي. ده السنة اللي فاتت كنت حد امتحن عندي السنة اللي فاتت شافه ما حدش يعني مستوى عن طريق الامثله اللي بيقدمها الانسان. وحتى ان قلنا ان الانسان ليتميز عن باقي المخلوقات بانه ايه؟ له ايه؟ عقل، وله ايه؟ ذاكره. له ذاكره ليستفيد منه. وشبهنا الانسان بالايه؟ شبهنا، لا شبهنا ذاكره الانسان بذاكره الفار. ذاكره الايه؟ الفار. شبهنا الانسان بذاكره الفار. ليه الفار؟ لان الفار لا زال ايه؟ يقع في الايه؟ نصر. لم يستفد من ايه؟ من تجارب صبرته. ها؟ الانسان يستفيد مش كده؟ صح؟ ايوه. ليه؟ لان عايز عقل. عنده ذاكره مش كده؟ عنده ذاكره. ليه؟ عنده ذاكره. عنده ذاكره. الذاكره عشان كده بيقع في المصيبه. في ناس بقى بتقول لك ايه دلوقتي؟ بتقول لك اللي يقول لك ذاكره السابع. يعني انت مثلا يعني مثال، انت المره دي ركبت اتوبيس خطا مثلا نزلك في مكان، المره الجايه تركبه مشيت في الطريق وانت سايق العربيه بتاعتك، مشيت في الطريق طلع بقصر وكله حفر ومطبات ومش عارف، هتاخده المره الجايه تروح السالك وهكذا. فاستفدت من ايه؟ من الذاكره. واحيانا بتستفيد من تجارب الاخرين. يعني احنا مثلا التاريخ ليه احنا بنكتبه؟ عشان اللي بيقراه بيستفاد من تجارب الايه؟ الاخرين. يعني مثلا القران الكريم لما جه قص لنا قصص الانبياء، هو كان ايه الهدف منها؟ هو القران الكريم كان ربنا كان بيسلينا ولا كان بيقول لنا الايه؟ اللي حصل للامم السابقه عشان نتجنب الحدوث؟ ها؟ طب ليه دايما ربنا اكثر في القران الكريم ذكر بني اسرائيل؟ وليه كان دايما يذكرهم يقول لهم يا بني اسرائيل؟ ليه؟ ليه بيقول لهم يا بني اسرائيل؟ لان اسرائيل ده اللي هو ايه؟ سيدنا اسحاق. سيدنا يعقوب. واسرائيل ده اصلا اللي هو سري الله. ما كلنا عبد الله. ها؟ سري الايه؟ هي جاي ايه؟ سري الله اللي هو اسرائيل. فالقران الكريم خاطبهم بنبوه ايه؟ ابيهم ايه؟ يعقوب اللي هو اسرائيل، عشان يقربهم ويدخلهم في الايه؟ في الدين، ويخليهم اقرب. لان اليهود هم تواعدوا معه، تواعدوا من الاوس والخزر وقالوا لهم ايه؟ هنخطبكم قتل عاد ايه؟ ها؟ عاد وثمود. وعاد وارم. قال لهم هنعمل فيه وهنسوي، واحنا جاي لنا نبي جديد. انتوا عارفين ان الدعايه اللي عملها اليهود دي هي اللي عرفت اهل المدينه ان في رسول هيظهر في مكه؟ لان احنا لما جينا نتكلم عن المدينه قلنا المدينه كان فيها عده عناصر. العناصر كان فيها مين؟ العرب. كان فيها العرب. العرب اللي هم مين؟ الاوس والخزرج. الاوس والخزرج. الاوس والخزرج دول جايين منين؟ من اليمن. هضروا بعض اليهود سد دماغك. هم كانوا بياكلوا في بعض دايما. لا، هم اليهود اللي كانوا موجودين فيهم وقعوا، كانوا وقعوا. لان اليهود كانوا ثلاث قبائل مشهوره جدا موجودين في المدينه اللي هم ايه؟ قريظه والمضير. حتى لما جيت غزوه الاحزاب، هنا في حاجه اسمها الحرب الشرقيه، صعب الانسان يمشيها او الحيوان اللي هي الايه؟ القوافل يعني. فدي كانت تعتبر بالنسبه للمدينه حد ايه؟ طبيعي، حمايه طبيعيه. يعني انت على يمين الجبل وعلى شمال الجبل مثلا، فايه المنفذ الوحيد اللي ليه؟ الشمال والجنوب. والجنوب. لما تيجي تشوف بقى تقسيم القبائل اليهوديه، القبائل اليهوديه الاوس والخزرج دول كانوا جوه المدينه. القبيله الوحيده اللي كانت على اطراف المدينه في الجنوب اللي هي كانوا ايه؟ هم اللي كانوا ساددين الايه؟ الجنوب. عشان كده الرسول عمل معاهم ايه؟ معاهده. ما حدش يخش من عندكم. ما حدش يخش ايه؟ هم نقضوه من عندكم. اما الشمال فجت ايه؟ جت الاحزاب. هي المكان الوحيد اللي مسموح لهم دلوقتي. عمل الرسول ايه؟ الطنطق. الطنطق اللي هو اشار عليه اللي هو مين؟ سلمان الفارسي. حاولوا يخشوا المدينه ما عرفوش. اخر حاجه عملوها ايه بقى؟ راحوا يتفقوا مع مين؟ عشان كده الرسول العقاب بتاعهم عمل فيهم ايه؟ ما انت تشوف شده العقاب، البعض يسالون ايه؟ هم كانوا يعني يستاهلوا كده تقتيل البتاع وتقتيل الرجال لدرجه ان المؤرخين دفعوا بالعدد ل 700. يعني الرسول قتل 700 واحد. ما هو خلي بالك الكلام ده لما يتذكر في التاريخ ويجي لك اليهود يقول لك ان احنا كنا مقهورين وكنا بنتدبح وكنا بنعمل ومش عارف ايه والسيامه، بيقولوا الكلام ده بره فالناس تتعاطف معاه، مش كده؟ ها؟ كده لما تشوف الجرم اللي هم عملوه ان هم كانوا، انت عارف الاحزاب دول لما دخلوا المدينه كان الاسلام بيتكلم، لانهم كانوا جايين اصلا، هم جايين اصلا، هم جايين ننهي نهائي، عارف؟ يعني جايين نخلص نهائي، مش هنخلي واحد، يعني هم جايين احنا متعاقدين على كده. ليه كده؟ ليه؟ واحد يقول لي سبب، طب ما واحد يقول لي ايه؟ يرد عليه يقول ايه؟ هو مش الرسول سابهم ومشي، هم رايحين واحد ماشيين وراه ليه؟ هم كانوا عايزين يقتلوه قبل ما يهاجم ليه؟ طب هو اصلا ده واحد سايبهم وماشي، ده المفروض يقولوا له ده احنا جهزنا القوه كمان ونساعدك عشان تمشي. مش كده؟ اما يكون جنبك جار مضايقك في الشقه اللي جنبك ومعاكسك وعرفت انه هيعزك، تروح تولع له في الشقه ولا هتقول له ده انا هجيب واحد يساعدك كمان في نقل معاكسك؟ مش كده؟ تختلف. طب انت عايز تقول لا، هو في هدف، مش حاجه كده عشوائي، في هدف. هم عارفين اليهود على ان هم قريش دولت، قريش دولت على قريش، عارفين اليهود اسمع قريش واليهود او الكفار، عارف قريش عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يروح المدينه الناس هتسلم على يده من حسن منطقه وحلاوه كلامه، فيذهب الى مكه بجنود ما لا لا لا ما كانوش بيفكروا المسافه من مكه للمدينه عشان تبقى عارف 50 كيلو، مش في الشارع اللي وراك. هم حاجه، طب استنى لما اخلص. هم لما اجتمعوا انت قلت الجزء الاولاني ده كويس، لما هم طب خلاص كفايه عليك الجزء الاول ما عشان ندي فرصه لزمان. استنى زميل رد هيبة العرب لا فين عرب؟ شفت ابن لذينه اهو جاب لك الحل ده. قال لك لان هو اول حاجه هيعملها هيوقف لنا في طرق التجاره. المساله اقتصاديه، الموضوع اقتصادي، مش قالوا وانك من تتبع الهدى معك ايه؟ يعني انت احنا لو يعني هو عشان كده الرسول قال ايه؟ ما دعوا احد الى الاسلام قط الا كانت عنده ايه؟ كبوه وتردد. الا ايه؟ الا ابا بكر. ما دعوته مع عدل ما ترددش. عارف اللي تردد ده قاعد يقول ايه؟ قاعد يفكر في جيبه والفلوس اللي عند فلان ده انا لو اسلمت هيقول لك خلاص مش هديك حاجه. مش عارف؟ كل واحد قاعد يفكر، مش كده؟ مساله ماديه اقتصاديه. هما المشركين بيفكروا ان هم لو دخلوا كانوا مع الرسول في مكه في الاسلام، ايه اول حاجه كان هيحصل؟ السياحه الدينيه اللي كانت بتجي لهم هتتقطع. يعني اول حاجه الناس الحجاج اللي كانت بتيجي وبتصرف ومش عارف ايه دول خلاص بقى جايين، دي مكه كفرت. مش هيقولوا كده؟ مش المشركين اللي حوالين هيقولوا كده؟ هنروح لهم ليه؟ هنروح لكفر دول ليه؟ هم خايفين. يعني ايه الخوف؟ ناحيه اقتصاديه. ولذلك حبوا يمنعوا الرسول ان هو يهاجر، لان هم عارفين اول حاجه هيعملها هيعطل لهم طرق الايه؟ التجاره اللي هي طبيعه الدور من هنا بقى لها 1000 سنه، رحله الشتاء والايه؟ والصيف. وبعدين لما راحوا في غزوه بقى، اما شافوا بقى غزوه حصل في بدر واحد، وراحوا بقى في الاحزاب قالوا بقى احنا ايه ده كل شويه يطلع لنا؟ لا ده احنا نروح بقى ايه؟ عليه. زي احنا ما بنقول دلوقتي البتاع بيجيب من الاخر. فعشان كده العقاب كان شديد، لان كل لو سمحوا للجيش المشركين يخش كان الاسلام خلاص. لا لان الاسلام عموما عموما الاسلام ما بداش ياخد شكله الاستراتيجي الا من الرسول هاجر للمدينه. والرسول كان في دوله في مكه، كان في اي مؤسسات في اي شيء مكتسب. الرسول كان هو واصحابه كانوا، حتى ان هو لما رجع من الطائف دخل في حمايه احد التاريخ بيخلينا نتعلم من الايه؟ من الماضي. كمان بيخلينا نكشف التزوير. خلي بالك كشف التزوير مش كده بس، ده التاريخ كمان بيعلمك كشف التزوير لمسائل كتير. يعني احيانا في ناس بتعمل ايه، الاثار اللي هي موجوده دي يروح ياخد اثر ويروح يحطه مثلا في دوله ثانيه، يروح يدفنه يقول لك ابعث بعثه تبحث عن الاثار، يقول لك اشوف احنا كنا وصلنا لغايه فين، ده الاثار بتاعتنا ايه، ده انا ليه حق في الارض، انا كنت هنا عايش هنا، الاثار اللي هي بيقول عليها المقبوله يعني. فانت تعرف يعني التزوير بيوصل لحد احيانا واحد بيكتب وثيقه وبتطلع ان الوثيقه دي احيانا مزوره، نعرفها منين مزوره؟ يعني واحد جايب شهاده ميلاد، ها؟ واحد جايب ايه؟ حليب. ايه؟ قوم اتكلم، مش انا قلت لك يلا اتكلم وقف؟ مش انا قلت لك اتكلم وقف؟ ايه؟ نحللها، اه التحاليل، اه. اللي هو تحليل الايه؟ تحليل الورق، يعني هل الورقه دي، هل الورق ده تم استخدام يعني لما واحد يجيب لي ورقه زي كده ويقول لي دي من القرن الرابع، اقول له يلا امشي يا كتاب، ده الورقه ده لسه كتير. اخد بالك؟ واحد جايب لي قلم زي ده يقول لي شايف اثر، لقيت اثر من القرن الثالث الهجري مثلا، مش بيحصل يعني. يعني مثلا يعني ده انا بديك بقى اشكال زي كده يعني. يعني ممكن التزوير يقع في التاريخ، فاحنا بنكتشف احيانا من احيام الاحبار. يعني لما تكون وثيقه حتى جايب ورق ورد ومش عارف ايه وكاتبه بقلم زي كده، فانت لما بتعمل تحليل بقى بالمنظار ومثلا تعرف انه مكتوب بقلم من الالم اللي حدثت دي كله مزوره. ليه؟ لان اللي كان بيكتب زمان الحبر، وكان الحبر ليه مواصفات، يعني بمعنى كان بيكون من عده مواد كده، هو ده اللي كان بيكتب بيه. فاذا لو ما لقيتش المواد اللي هي موجوده على الوثيقه هي من نفس الماده، يبقى الكلام ده مش مظبوط، مش كده؟ يعني التزوير كمان بنعرفه من الوثائق بحده اشياء ثانيه. طيب احنا قلنا اللي هو بنعرف منه طلع التزوير. في مثلا ابن خلكان بيذكر قصيده ان الحسن بن علي بن ابي طالب، ان الحسن ابن علي بن ابي طالب دخل على معاويه وهو فرض الموت. الحسن الحسين قتل في يزيد ده معاويه ده ابوه. بيقول لك اللي كان بيذكر ان علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب دخل على معاويه فرض الموت، فمعاويه قام وقال ايه، تجلدي للشامتين نريهم اني لريت الظهر لا اطع طعامهم. يعني ايه؟ يعني هو تجلدي للشامتين، يعني هو فكر يشمت فيه، فهو قام وقعد فبيقول انا تجلدي للشامتين. فرد عليه الحسن بيقول له اذا المنيه انشبت اصفارها ابقيت كل تميمه لا تنفع. المؤرخين لما شافوا القصايد دي الموجوده قالوا الكلام ده كذب، لان الحسن مات سنه كام؟ 49، ومعاويه مات سنه كام؟ 60. وهنا بيقول لك ان هو دخل عليه مرض الموت، يعني مات ان معاويه مات بعد الحسن ب 11 سنه، فازاي القصيده تبقى صحيحه؟ يعني حتى الشعر لا يدعمي الموت ودخلني كذب. دي صفحة 16. على كل الأحوال أنا طبعاً أتفضل. إيه الاستفادة من إيه؟ إيه الاستفادة من ما هو الاستفادة مش إحنا جينا قلنا حصل بعد الفتنة في عصر عثمان إن المؤرخين انقسموا، كل واحد بقى يكتب التاريخ بوجهة نظره. يعني مثلاً في كتب عندنا في التاريخ أصبحت الكتب دي اما تقراها تعرف ان ده صاحبها شيعي، وده صاحبها سني، وده صاحبها مش عارف ايه خوارج. طبعا بتاع الشيعه لما يجي يكتب عن الدوله الامويه هيطلع لك الدوله الامويه من 60 ايه 70، مش كده؟ ويقعد يظهر لك بقى في التاريخ. يعني في احداث كثيره جدا في التاريخ اما تقراها تحس ان الامويين دول كانوا شياطين، يقول لك كانوا بيشربوا الخمره، ده كانوا مش عارف ايه، ده كان كذا، ده كان كذا، ده كانوا نصابين، ده كانوا ما بيعبدوش الا معاهم الجوارب والبتاع، حتى اتهموهم في حاجه اسمها الغلمان. الغلمان دول العيال الاتراك اللي هم بتوع بيستخدمه في البيوت. والعيال زي ما انت شايف اللي هم الروسيين دول اللي هم الميدل جرين دول. فبيقول لك اتهموه ان هم كانوا بيعاشروا غلمان يعني. ليه؟ لان هم شافوه بحر الحريم بتوعهم. الحقيقة مش موجودة في الكل. حتى ان لما جت الدولة العباسية، الدولة العباسية كانت مملكة من الفرس، الخلفاء العباسيين تزوجوا من العرب من الفرس ومن اليونانيين ومن الاطراف. خلاف الرومان، الرومان ما كانوش بيتزوجوا الا من العرب. حتى المؤرخون ان المؤرخين سموا الدولة الأموية دولة عربية، بينما سموا الدولة العباسية دولة إسلامية. ليه؟ لأن الإسلام بيشمل العرب وغير الإيه؟ العرب. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر، لأننا طبعا عدد برضه مش كامل، أحب كل اللي موجود عشان كده كتير. أنا هسيب لكم حوالي 5 دقايق كده للي عنده سؤال، استفسار، أي شيء. اللي عايز يستفسر يسأل طبعا. تعالى ما تخش يا ابني، انت بتقع حاطط رجلك بره ليه يا ولد؟ ما تدخل رجلك جوه. ما تسمع عشان زمايلك، ما انا بقول لك عشان كل يسمع، قول عشان لو في سؤال نجاوب الناس كلها. عايز اعرف انا هدرس حدث تاريخي هتكلم عنه ولا هتكلم عن فايده التاريخ وفايده المؤرخين والمؤرخين. ايوه بس هو انا لازم انت بتدي نماذج يا ابني، ما هو ما يجي لك الكتاب. يا ابني الاحداث اللي احنا بنتكلم عليها دي بس، انا لما باجي اقول لك اصبر، بس اصبر يا ابني، لما باجي اكلمك ان التاريخ حدث فيه بعض التزوير، مش بقول لك ان بعد كذا حصل فينا والناس قرروا كذا وكذا وكذا وكذا، ايه التفصيل اللي انت عايز تعرفه ساعتها عن كده؟ ماشي. اما بص لما تشوف الكتاب، ده مش تاريخ، ده مش مادة تاريخية. عايز تقول كده؟ لا مش مادة تاريخية يا ابني، عشان كده انا برضه قلت لك اما تبص في الكتاب الاول. انت مستعجل ليه؟ ده احنا لسه من اول كلمتين جاي تقول لي هندرس ايه؟ لما يجي لك الكتاب ويبقى في ايدك، في ايه تاني بتعرف؟ المادة بص، المادة ديت مادة تليفون وارتون هتستنتج بالظبط. انا قلت هندرس حاجة، قلنا هندرس حتى قلت لكم نشأة علم التاريخ وتطوره مش كده؟ وقلنا هندرس المؤرخين. المؤرخين ايه اتجاهاتهم؟ ايه اتجاهاتهم؟ شخصيات نعم؟ هندرس شخصيات؟ شخصيات. احنا هو اسمها التاريخ والمؤرخون. التاريخ ده علم تطوره ونشأته. لما جينا نتكلم قلنا ما كانش فيه تاريخ العرب، طب ازاي بقى نشأ التاريخ في الاسلام؟ وازاي بدا العرب يهتموا بالتاريخ؟ يدونوا التاريخ في نعم. انت واخد بالك؟ طب ايه المراحل اللي مر بيها التدريب في نعم؟ نعم. اتعامل ازاي مع العرب؟ يا ابني اتعامل ايه؟ ما هو ده معاك اهو، اتعامل ايه؟ مش فاهم. هو انا مثلا مش فاهم كتاب؟